الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين طعن: وكان أمر الله قدرا مقدورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الآثار المروية عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر. ساق هذا الأثر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حينما طعن، طعنه المجوسي، الطعنة التي مات على إثرها عمر رضي الله عنه وأرضاه شهيدا في سبيل الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدائه لفريضة من فرائض الله رضي الله عنه وأرضاه. فلما طعنه جاء في هذا الأثر أنه قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا فيه استشعار المؤمن الإيمان بالقدر في كل أحواله والنوازل التي تنزل به، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقوله رضي الله عنه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا من الإيمان بالله الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا أرشد المسلم عند المصاب أن يسترجع، والاسترجاع من الإيمان بالله وبأقداره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر رضي الله عنه بالجابية في لفظ بالشام، والجاثليق ماثل، فتشهد فقال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق: بقميصه هكذا، يعني نفضه. وقال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ما يقول؟ فقالوا: ما قال؟ فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك، والله أضلك، ثم يميتك، ثم يحييك فيدخلك النار. لا، هذه زائدة، ثم يميتك فيدخلك النار، كان في المصادر ما أدري. نعم، أحسن الله عليك. والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا عقد لك لضربت عنقك. ثم قال: إن الله خلق آدم فنثر ذريته في يديه، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. تصدع الناس، أي تفرقوا على إثر هذه القصة وهذه الواقعة، وما يتنازعون في القدر، لأن القول الذي قاله عمر قول فصل، والبيان الذي بينه بيان بين، فانفصل الناس وتفرقوا من ذلك وما يتنازعون في القدر. وقصة هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه بدأ خطبته بما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبدأ به خطبته، بالخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وفيها: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولنلحظ هنا فائدة مهمة، أن تكرر هذه الجملة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، في كل جمعة غالبا على مسامع المسلمين هو باب من أبواب تثبيت الإيمان بالقدر في القلوب، وأن الهداية بيد الله والضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيده والضلال بيده، فتكرار هذه الجملة على مسامع المسلمين في كل جمعة هذا من باب التثبيت لهذه العقيدة العظيمة والأصل المتين من أصول الإيمان. من يهده الله فلا مضل له، لأن الهداية بيده، ومن يضلل فلا هادي له مهما اشتد حرص الناس على هدايته، مهما اشتد حرص الناس على هدايته. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مهما اشتد الحرص، إن كان الله سبحانه وتعالى لم يكتب لامرئ هداية فإنه لا يهتدي مهما اشتد الحرص على هدايته. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى والضلال بيده. فلما قال ذلك عمر والجاثليق ماثل، والجاثليق رئيس أو من رؤوس النصارى يقال له جاثليق، فكان ماثلا فأنكر ذلك، فقال بقميصه هكذا، يعني نفضه. وهذه أحيانا تفعل للإنكار، أحيانا الإنسان ينفض يده أو ينفض قميصه أو عمامته، يعني يعلم بذلك إنكاره. وقال: إن الله لا يضل أحدا، وقال إن الله لا يضل أحدا. وهذا الإنكار، قوله إن الله لا يضل أحدا، هو منشأ، يعني هذه الكلمة هي منشأ بدعة نفي القدر، منشأ بدعة نفي القدر. وأرادوا التخلص من أمر توهموه فنفوا قدر الله عز وجل وقدرته على العباد، وترتب على ذلك ادعاء وجود خالق مع الله يخلق الضلال، فكانوا بذلك مجوسا، وسموا بذلك مجوس هذه الأمة. فقال: إن الله لا يضل أحدا، فقال: ما يقول؟ فقالوا: ما قال، يعني أخبروه بكلمته، فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، يعني الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعلى إثر هذا البيان الذي بينه رضي الله عنه وأرضاه انفصل الناس عن ذلك المجلس وهم لا يتنازعون في القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال علي رضي الله عنه: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له. لعل والله أعلم مثل هذا الخبر ويعني أمثاله يعطي مؤشرا في منشأ بدعة القدرية، وأن دخلت على هؤلاء الذين قالوا بهذه المقالة من مثل هؤلاء النصارى أو غيرهم، دخلت عليهم ثم أصبحت عقيدة في فرقة من فرق الضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال علي رضي الله عنه: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. نعم. فإذا جاء القدر خلاه وإياه، معه ملك يقيه ما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. نعم. قال: وله عنه رضي الله عنه قال: وذكر عنده القدر يوما. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، هذا الذي في الآية يفسره هذا المعنى الذي قاله علي رضي الله عنه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعنى هو هذا الذي ذكر علي رضي الله عنه. نعم. وله عنه رضي الله عنه: وذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يديه فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. سئل رضي الله عنه أو ذكر عنده القدر فأدخل أصبعي السبابة والوسطى، أدخل أصبعي السبابة والوسطى في فيه ثم رقم بهما على يده، يعني خط بهما هكذا بالريق الذي ابتلت به اليدان، خط بهما على يده وقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب، أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب، مبينا بهذا المثال البسيط أن كل شيء بقدر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وقريبا من هذا المعنى أو هذا المثال الذي ذكره علي رضي الله عنه تثبيتا لعقيدة الإيمان بالقدر، قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. فكل شيء بقدر، قال الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالحاصل أن هذا مثال أراد به علي رضي الله عنه وأرضاه أن يبين للناس أن كل شيء، حتى ولو الشيء القليل، حتى ولو الشيء القليل اليسير فهو بقدر. نعم. قال: وله عن أسير بن جابر قال: طلبت عليا، يعني إذا كان هذا الأمر اليسير بقدر فمن باب أولى الأمور الأخرى الكبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن أسير بن جابر قال: طلبت عليا في منزله فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد، قال: فقلت له كأنه خوفه، قال: فقال: إيه، ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغن شيئا. كأن المعنى والله أعلم يعني خوفه ألا، يعني أنه يخشى عليه أن يخشى عليه أنه يقتل أو أن يعتدى عليه، فلا يبقى هكذا وحده في المسجد، ولعل هذا وقت خلافته رضي الله عنه، فكان يخشى عليه من أهل الفتنة. فقال: فإذا هو في ناحية المسجد، قال: فقلت له كأن خوف، يعني خوفه من أن يعتدي عليه أحد، أو يعني يجد أحدا وحده وهكذا في طرف المسجد وناحية المسجد فيعتدي عليه. فقال رضي الله عنه: إيه، ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، يدفع عن ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغني شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له رجل: إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء. 3 مرات. ولعبد الرزاق عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: إن أناسا عندنا يقولون الخير والشر بقدر، وناس عندنا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء. نعم. هذا فيها براءة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من مقولة القدرية، وكانت في أول نشأتها وبداية ظهورها، فأنكروا هذه البدعة وتبرأوا منها ومن قائليها والبراءة تكون من البدعة ومن صاحب البدعة فتبرأ منها وتبرأ من القائلين بها، وأمر من أخبره أن يبلغ هؤلاء أنه بريء منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولعبد الله بن أحمد رحمه الله قال: من زعم أن مع الله بارئا أو قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا بعثه الله يوم القيامة فأخرسه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار. نعم، هنا فيها يعني في هذا الأثر عن ابن عمر في إنكار مقالة القدرية، في إنكار مقالة القدرية، وأن القائل بهذه المقولة الذي ينفي القدر ويزعم أن بارئا مع الله سبحانه وتعالى إما بزعمه يخلق الشر أو يخلق أفعال العباد أو غير ذلك مما هو مقالة هؤلاء القدرية، فهذا من جعل الأنداد مع الله سبحانه وتعالى، هذا من جعل الأنداد مع الله، ولهذا سموا مجوسا. فأخبر رضي الله عنه أن هذا المعتقد مبطل للعمل وموجب لعقاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن قوما يقولون لا قدر، فقال: أولئك القدريون، أولئك مجوس هذه الأمة. نعم، هنا قال: أولئك القدريون، وهذا فيه أن هذه التسمية هي تسمية لهؤلاء النفاة للقدر، النفاة للقدر، وما جاء في الآثار والأخبار في ذم القدرية فإن المراد به نفاة القدر، نفاة القدر. أما من كان قوله باطلا في باب القدر من جهة الإثبات والمبالغة في الإثبات الذي هو قول الجبرية، فهؤلاء إذا وصفوا بالقدرية لا بد أن يقيد، يقال القدرية المجبرة، القدرية المجبرة. أما إذا قيل القدرية عند الإطلاق فإنما ينصرف إلى هؤلاء النفاة، نفاة القدرية. قال ابن عمر: هؤلاء القدريون. فالقدريون أو القدرية هذا الاسم إنما ينصرف للنفاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مضت الكتب وجفت الأقلام، فشقي أو سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وله عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رفع الكتاب وجفت الأقلام، وأمور تقضى في كتاب قد خلا. نعم، هذا الذي في أثر علي، أثر أبي هريرة وأثر الحسن بن علي، هو مثل ما جاء في الحديث الصحيح في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال في آخره: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والمعنى أي بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. قال: وفي رواية: قضي القضاء وجف القلم، وأمور تكفى من كتاب قد خلا. وله عنه رضي الله عنه قال: سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر، فيلعنهم أبو هريرة عند قولهم هذا. نعم، عند قولهم هذا يصدقون بقدر، يقولون الأفعال أفعال خير وأعمال الصالحة هذه بقدر، وأما أفعال الشر فهذه ليست بقدر، وإنما الإنسان هو الخالق لها والله لم يقدرها، مثل ما مر معنا في قول رئيس النصارى: إن الله لا يضل أحدا. هذا جحد للقدر في هذا الباب، فيؤمنون بقدر ويكذبون بقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى وله عنه رضي الله عنه قال وله عن عمار مولى بني هاشم قال سألت أبا هريرة عن القدر فقال اكتفي بآخر سورة الفتح. نعم فقال اكتفي بآخر سورة الفتح. آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى وله عن أبي الحجاج الأسدي عن سلمان رضي الله عنه قال لقيته بماء سبذان قال فقلت له أخبرني كيف الإيمان بالقدر قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تقل لو كان كذا لكان كذا ولو نفعل كذا لكان كذا. نعم وهذا الذي جاء في جواب سلمان الفارسي هو الذي جاء في الحديث متلقى من حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حيث قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال رحمه الله تعالى وقول المرء في المصيبة لو كان كذا لكان كذا إلى آخره هذا فتح لباب الشيطان عليه هذا فتح لباب كما قال عليه الصلاة والسلام فإن لو تفتح عمل الشيطان فهذا فتح لباب الشيطان عليه لكن إذا قال قدر الله ما شاء فعل هذا فتح لباب الإيمان وترسيخه في القلب وتقوية الصلة بالله وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من عوض وأجر وثواب وتسلية في المصاب وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر قال قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري وددت لعل الله أعلم قول أبي هريرة في يكفيك آخر آية الفتح فيك أن تقرأ آخر آية في الفتح أن في الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذان وصفان للصحابة رضي الله عنهم وصف في التوراة وصف في الإنجيل قبل أن يخلق الصحابة قبل أن يخلق الصحابة وقبل أن يوجدوا ذكرت أوصافهم في التوراة بأن من صفتهم كذا ومن صفتهم كذا. فهذا الوصف للصحابة رضي الله عنهم في التوراة وفي الإنجيل من قبل أن يخلق الصحابة وهو في أم الكتاب قبل ذلك مكتوبا في أم الكتاب. فهذا من أبين ما يكون دلالة على أن الأمور بقدر. فكل سيرة الصحابة وأخبار الصحابة من عبادة وطاعة وجلد وصبر إلى آخره ذكر في التوراة وصفهم به كما قال الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فذكر مثلا لهم في التوراة ومثلا لهم في الإنجيل من قبل أن يوجد الصحابة ومن قبل أن يخلقوا رضي الله عنهم بل من قبل أن يوجد آباؤهم وآباء آبائهم من قبل ذلك كله كان موجودا خبرهم في التوراة. فهذا من أبين ما يكون أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال له أبو هريرة اكتفي بآخر سورة الفتح. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق هذا أيضا من جميل يعني جميل صنعهم رضي الله عنهم وأرضاهم ربط الناس بالقرآن وهداياته ودلالاته. مر معنا قريبا أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل قال أفي المجلس أحد من القدرية فسئل لماذا قال لأقرأ عليه وقضينا إلى بني إسرائيل وأقرأ عليه كذا وأقرأ عليه كذا أي من القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر قال قال عمرو بن العاص وروى الأشعري. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر قال بلغني، قال بلغني، والبلاغات هذه في أقسام الضعيف يكون فيه انقطاع. نعم. وددت أني وجدت من أخاصم إليه ربي، فقال أبو موسى أنا. فقال عمرو بن العاص: أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ فقال أبو موسى: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه لا يظلمك. فقال عمرو: صدقت. نعم. هذا الأثر إسناده ضعيف، هذا الأثر إسناده ضعيف، والمعنى أيضا فيه إشكال، يعني يبعد أن يكون أبا موسى رضي الله عنه يقول وددت أني وجدت من أخاصم إليه ربي، يعني هذا بعيد جدا، والأثر إسناده ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن ابن الديلمي قال: سألت عبد الله بن عمرو عن جف القلم، فقال: إن الله حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه شيء منه اهتدى. وكلام الصحابة في هذا الباب يطول ذكره، وقد جمعت فيه التصانيف الكثيرة. نعم. يعني لما ذكر ما ذكر رحمه الله من نقول عن الصحابة في هذا الباب، أشار إلى كثرة النقول في ذلك، وأن من أهل العلم من أفرد هذا بالتصنيف، ولهذا بعض الأئمة لهم كتب مفردة في هذا الباب القدر، في هذا الباب القدر جمعت تصانيف، وفيها نقول عديدة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أهل العلم أصحاب المجاميع الواسعة في باب المعتقد، مثل الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة العكبري وشرح الاعتقاد للالكائي وغيرها من الموسوعات الكبار، تكون فيها أبواب خاصة بالقدر، ويساق فيها النقول والآثار المروية عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.